بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث السادس والعشرون، الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. موضوع هذا الحديث بيان كثرة طرق الخير، بيان كثرة طرق الخير. تعريف براوي الحديث، احنا سبق لنا التعريف براوي الحديث في الحديث التاسع، أبو هريرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل سيد الحفاظ. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، أرجح هذه الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر منه لكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت مروياته عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. وأبو هريرة رضي الله عنه توفي 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سلامة. والسلام إخوتي في الله هو عظام الكف والأصابع والأرجل. السلامة هي المفاصل أو عظام المفاصل التي تكون في الإنسان، والمراد بذلك جميع أعضاء جسم الإنسان، جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله، وهي 360 مفصلا، كما في أو كما عند مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل. وهذا الحديث يا أخوة قيل معناه: على كل عظم صدقة، وقيل: على كل عضو صدقة. معنى الحديث يا أخوة أن الله تبارك وتعالى ركب هذه العظام وسلم هذه العظام، وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده، فيحتاج العبد أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. ونعم الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل إخوة هذه الصدقات التي يتصدق بها الإنسان ليست كلها من المال، ليست كلها من المال، بل التسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، كما في الحديث الماضي. وأيضا إخوة إماضة الأذى عن الطريق صدقة، يعين الإنسان في حاجته، يقضي له أمره، هذا يعتبر بالنسبة له صدقة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. واشتراط إخوة كل هذه الأعمال حتى تكون الإنسان يؤجر عليها، لا بد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وأن ينوي حصول الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى عليها، لا بد من ذلك. جاء عند مسلم من حديث أبي ذر: ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، يجزئان عن ذلك. قال ابن رجب: وإن كانتا مجزئتين عن ذلك كله، لأن الصلاة فيها استعمال للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في نعمة سلامة هذه الأعضاء. وانظر أخوة إلى فهمه وفقه، رسول صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فقال الحافظ ابن رجب: لماذا قال تجزئ عن ذلك ركعتين؟ قال: لأن العبادة مثل الصلاة، بتستخدم فيها كل أعضاء البدن، كل أعضاء البدن. الشكر أخوة كما ذكرنا قبل ذلك مرارا، قلنا الشكر يكون على 3 أنواع أو 3 أركان. الأول شكر القلب، وهو الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى، وقلنا أن يتمثل العبد قول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، هذا الأمر الأول. الثاني شكر اللسان وهو الثناء على المنعم بهذه النعمة وهو الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. الثالث شكر الجوارح وهو الاستعانة بهذه الجوارح على طاعة الله عز وجل، قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن لو أن الله عز وجل رزق العبد بنعمة سلامة الحواس بنعمة البصر، كيف يشكر الله على نعمة البصر؟ يكون شكره بقلبه ولسانه وأن يستخدم هذه الجوارح في مرضات الله تبارك وتعالى. شكره بالقلب أن يعترف أن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني أن يشكر الله عز وجل بلسانه. الإنسان لا يعطيه الله عز وجل الصحة ويدعي المرض، ويعطيه المال ويدعي الفقر، أما بنعمة ربك فحدث، يحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. الأمر الثالث أن يستخدم هذه النعمة في مرضات الله تبارك وتعالى، فيستخدم العين فيما يرضي الله عز وجل، يستخدم يده، يستخدم المال الذي أعطاه الله تبارك وتعالى في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، هذا هو فيه فضيلة العدل بين الناس. العدل بين الناس، العدل بين الرعية هذا بالنسبة للحاكم، والعدل بين الأولاد بالنسبة للأب، والعدل بين الزوجات بالنسبة للزوج، والعدل بين من يعملون عندك إن كنت صاحب عمل. والعدل إخوتي في الله فضيلة، أو العدل له فضائل كثيرة. من هذه الفضائل إخوة أن الله عز وجل أمر به، الذي أمر بالعدل هو الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثانيا أن الله عز وجل يحب أهله، الإنسان الذي يعدل هذا يحبه الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، القسط والعدل. ثالثا هم على منابر من نور يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إذن إخوتي في الله هذا هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة. رابعا في ظل الله عز وجل يوم القيامة، من السبع الذين يظلهم الله في ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل، قال إمام عادل، الحديث متفق عليه. إذن أخوة هذه فضيلة العدل بين الناس. طيب تعدل بين اثنين، يعني معنى هذا الأمر أنك تصلح بينهما، أنك تصلح تعدل بالعدل وتصلح بين الناس أيضا. والصلح وله فضائل كثيرة، قال الله تبارك وتعالى والصلح خير هو من أفضل الأعمال وأجل الأعمال، وقال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، كلام الذي نتكلم به يعني ما في خير، قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لما يقول الله تبارك وتعالى أجر عظيم على هذا العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وعن سهل بن سعد أن أهل مسجد قباء كانوا قد اقتتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تراموا بالحجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالوا اذهبوا، فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، حديث رواه البخاري. أما من أقوال السلف ما يدل على فضيلة الإصلاح بين الناس، قال أبو أمامة امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وزر أخا في الله وامشي 3 أميال وأصلح بين الناس. فدخل بين فضيلة الإصلاح بين الناس، لو مشيت 3 أميال مهما كان المكان لأجل أن تصلح بين إخوانك. وقال بعض العلماء: من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس ولا يوقع بينهم العداوة والبغضاء، ولا يوقع بينهم العداوة والبغضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعدل بين 2 هذا صدقة، تعدل بين 2 تصلح بينهما هذا صدقة للإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا هو فيه الحث على معاونة الناس، وهذه الأمور التي هي يعني عند الناس ربما لا يعبؤون بها. لو وجدت إنسان يحمل متاعه فقمت بمساعدة هذا الإنسان لأجل أن تحمل عليه متاعه. هذا العمل يا إخوة إن نوى الإنسان الأجر وحصول أجر والثواب يؤجر على ذلك. وهذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو وجدت إنسانا على الطريق وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته فإنه يدخل من باب أولى. ولكن هل يجب عليك يا إخوة أن تحمله أو لا يجب عليك؟ الجواب قالوا: إن كان فيه مهلكة، إن كان هذا الرجل في مهلكة وأمنت الفتنة وأمنت منه يعني ربما أنه ربما يؤذيك، أنت ما تدري مثلا هذا، فأنت وجدت إنسان وبين من حاله أنه قطعت به السبل لا يجد أحد يحمله في طريقه هذا، فوجب عليك أن تحمله وجوبا. عندها أن تحمل هذا الإنسان يكون هذا الأمر واجب عليك لإنقاذه من الهلكة. فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله، مثل أن تخاف أن يغتالك أو أن يؤذيك، فلا يجب عليك أن تحمله. وللتعاون يا إخوة فضل كبير، وهذا والله يا إخوة كثير من الناس ربما يظن أن الإسلام هو الصلاة والصيام، ولا يظن أن معاونة الناس قضاء حوائجهم ومشاركتهم في أفراحهم هذا كله من أعمال الطاعات. للتعاون فضائل: أولا أن الذي حث على التعاون من يا أخوة؟ الله رب العالمين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الثاني إخوتي في الله أن التعاون سبب للقوة، وأن التنازع سبب للضعف، لذلك قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثالثا أنها سبب لمعونة الله عز وجل للعبد، أنك إن أعنت إخوانك في الله عز وجل يحصل لك أن يعينك الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، حديث رواه مسلم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعينه فتحمله، تحمل عليه متاعه، هذا يعتبر بالنسبة لك صدق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة هو مثل كالسلام ورد السلام وتشميت العاطس وذكر الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. وهذا الكلام الطيب يا إخوة هو الذي يقبل عند الله عز وجل، لذلك قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، هذا الذي يقبل عند الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق. وفضل إخوة المشي إلى الصلاة من المساجد له فضائل كثيرة، منها أن كل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة، والدليل هذا الحديث قال: وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدق. لذلك من كان إخوة بيته بعيد من المسجد ليستبشر بهذا، كل الخطوات التي يخطوها إلى أن يأتي المسجد له بها صدقة. الأمر الثاني إخوتي في الله أنه من أسباب محو الخطايا والذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حديث رواه مسلم. إذن إخوة، هذا الأمر، الذهاب إلى المسجد، هذا من أسباب تكفير، من تكفير الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثالثا، أن كل خطوة تخطوها إلى المسجد تمحو سيئة ويكتب لك بها حسنة، تمحو سيئة ويكتب لك بها حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة. أتيت إلى مسجد الجماعة، كل خطوة تخطوها تمحو سيئة، والخطوة الأخرى يرفعك الله عز وجل بها درجة. وفي رواية: فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع، حتى في رجوعه من المسجد. الأمر الرابع إخوة، إعداد النزل والمنزل في الجنة للغادي والرائح إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يعد للضيف، وما يعد للضيف. ولذلك يخل الإنسان يعرف كم من الأجر الذي يتحصل عليه بسبب هذه العبادات وهذه الصلوات، وله صدقة بكل هذا كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وإماطة الأذى ولها فضائل كثيرة. الفضيلة الأولى أنها صدقة، إماطة الأذى من الطريق صدقة بنص هذا الحديث. الأمر الثاني أنها من علامات الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذه علامة من علامات الإيمان، أنها شعبة من شعب الإيمان. الثالث إخوتي في الله، أنه من أسباب دخول الجنة، إماطة الأذى عن الطريق من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. رجل يتقلب في الجنة، ماذا فعل هذا الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. شجرة في ظهر الطريق، يعني في منتصف الطريق، كان بتؤذي المارة من المسلمين، فقطع هذه الشجرة حتى لا تؤذي الناس. فالرسول رآه يتقلب في الجنة، رآه يتقلب في الجنة. الأمر الرابع إخوتي في الله، أنها من أسباب المغفرة، أسباب مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وجد غصن شوك في طريق الناس فنحاه فغفر الله له فشكر له. الفوائد يا أخوة من هذا الحديث، الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث: الفائدة الأولى، وجوب شكر نعم الله تبارك وتعالى التي في الإنسان ذاته. شكر نعم الله تبارك وتعالى التي في الإنسان ذاته، كل سلامة، كل مفصل في من مفاصل الإنسان فعليه صدقة، كل عظم من عظام الإنسان يحتاج أن يشكر الله تبارك وتعالى، أن يشكر الله عز وجل على ذلك، لأن الله ركب له هذه الأشياء وأتمها عليه وأنعم بها عليه. الفائدة الثانية، التفكر في النفس من صفات المؤمنين. لذلك الله عز وجل قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سيد المؤمن يا أخوة يتفكر في نعم الله تبارك وتعالى عليه، يعني اليد يا إخوة، ولما قالوا هي أعظم آلة يعني متحركة، ما توجد إخوة شيء يعني في مثل اليد. اليد فيها كم مفصل؟ فيها 25 مفصل، 25 مفصل، أي أنما أنك عندما تأخذ شيء أو تعطي شيء كم يتحرك من مفاصلك؟ 25 مفصل. كم يستغرق الوقت لأجل أن تحرك 25 مفصل هذه؟ يعني لو أردت أن تحرك آلة مثلا فيها 25 ترس مثلا أو 25، كم تأخذ من الوقت في تحريكها وفي؟ ومع ذلك هذه سبحان الله نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. الإبهام هو الذي في الإنسان، هذا ما يستطيع الإنسان يكتب ولا يمسك بآلة ولا يخلع ثيابه إلا بهذا، بهذا الإصبع. ولذلك جرب أن تفعل شيء بدون استخدام الإبهام، هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني هذه الأصابع لماذا كلها ليست في مستوى واحد؟ أو لا توجد بصمة لإنسان تتطابق مع إنسان آخر منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة؟ كل إنسان له بصمة تختلف عن كم يخم، كم من المليارات من البشر خلقهم الله تبارك وتعالى، ما في بصمة واحدة تتطابق من الأخرى. انظر أخي في عينك كيف تبصر بها، ذلك قال تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كيف يخو هذه الإنسان يبصر بهذه العين، كيف تلتقط الصورة؟ وانظر إلى الكاميرات الآن، لك هذه كاميرا دقتها كذا وكذا وكذا، كم هذه العين أخوتي، كم تستطيع أن تميز من الألوان ومن الأشكال؟ هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. كم شعرة أخوة في جسم الإنسان؟ كم شعرة؟ كل شعرة تحتاج ما يغذيها. ولماذا هذه الشعرة تكون يعني صفراء وهذه بيضاء وهذه؟ سبحان الله يا أخوة. الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك لما انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم خلق في 360 مفصل، هذه المفاصل كلها تحتاج شكر، كل يوم تحتاج أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. طيب ماذا أفعل؟ كل أمر تقوم به فيه خير فهذا يعتبر صدقة بالنسبة لك. الفائدة الثالثة، أفضل الصدقات ما كان نفعه متعديا إلى الغير. أفضل الصدقات ما كان نفعه متعديا إلى الغير. في الحديث قال تعدل بين اثنين، هذا من المنتفع؟ أنت، هذا نفعه ليس لك أنت، إنما متعدي لمين؟ متعدي للغير. قال تحمل متاع أخيك وتعينه على حمله، هل هذا لك ولا متعدي لغيرك؟ متعدي لغيرك. إماطة الأذى عن طريق الناس، هذا متعدي أيضا إلى الغير. فأفضل الأعمال ما كان متعديا للغير. الفائدة الرابعة، على المسلم ألا يحتقر عملا، على المسلم ألا يحتقر أي عمل يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. لأن يكون مجرد مثلا رفع متاع إنسان على دابته، سنود أن يركب السيارة، تساعده في حمل متاعه، يضعه على السيارة ولا على الدابة التي يريد أن يركب فيها. إماطة الأذى عن الطريق، خلاص هذا يعتبر صدقة، عملا ربما يحتقران عند الناس. ما يعني أنا أجد مثلا في طريق الناس شجر ولا حجر وأنحيه من طريق الناس، هذا عمل ربما يحتقر الناس، لكن هذا شوف انظروا فضله عند الله تبارك وتعالى. الرسول رأى رجل يتقلب في الجنة لأنه قطع شجرة من ظاهر الطريق كان تؤذي المسلمين، الله غفر لرجل لغصن شوك نحاه عن طريق المسلمين. فإياك أن تحتقر هذه الأعمال، مجرد إعانة الناس. وذلك الرسول قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينه أو تطرد عنه جوعه، ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. الفائدة الخامسة، حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق، أغلب الأعمال التي ذكرت فيه تتناول علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى. في حديث أبو هريرة، حديث أبو ذر الماضي، حديث 25، في أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لك بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذا كل أخوة الأعمال التي ذكرت في علاقة الإنسان بمين، في أغلبها علاقة الإنسان بربه. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأغلب الأعمال فيه علاقة الإنسان مع إخوانه، أنك تعين في حمل متاعه، أنك تعدل بين اثنين، أنك تميط الأذى عن طريق المسلمين. هذا كأن كل حديث من إنما يكمل الآخر، إنما يكمل الآخر. حديث أبو هريرة ذكر أغلب الأعمال التي تتعلق بعلاقة الإنسان بالله، وهذا الحديث بعلاقة الإنسان مع إخوانه من المسلمين، وكأن كل واحد من الحديثان يكمل الآخر. الفائدة السادسة، يربي النفس على التواضع، حيث لما تجد أخو إنسان مسلم يحمل متاع أخيه، هذا ربما عمل، كيف يعني أن تجد إنسان وأنت تساعد تحمل له متاعه؟ هذا في تواضع أخو. أنت لو كنت مثلا في مثلا نقول في محطة مواصلات، ولا وجدت رجل شيخ كبير والامرأة ما تستطيع تحمل متاعها، أنا أساعده، فأنا هذا العمل بسيط الإنسان ربما يحتقر. وفي بعض الناس يأنف، كيف أنا أحمل متاع فلان وهو طبعا أستاذ ولا دكتور ولا مهندس ولا كذا ولا كذا؟ أخ هذا صدق، إنسان يؤجر على ذلك، وهذا فيه إخوة، فيه التواضع. الفائدة الثامنة السابعة، يربي جانب الأخوة بين المسلمين في تعاونهم وتعاضدهم، لما الإنسان يحمل متاعه تقوم بمساعدته، خلاص إنسان مثلا السيارة عنده تعطلت تقوم مثلا بمساعدته في دفع هذه السيارة له، هذا كله أعمال الإنسان ينوي الأجر، يحتسب هذا كله عند الله تبارك وتعالى. لا تقول أنا لا شأن لي به، ولا هذا كل أعمال الإنسان يؤجر على، هذا تزيد المودة والمحبة بين إخوانك من المسلمين. الفائدة الثامنة، شكر النعم يكون بتسخيرها في طاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، ربنا أعطاك أخي نعمة الصحة، ماذا تفعل؟ فسخرها يا أخي، تعين الناس، تقضي حوائج، تميط الأذى عن طريق الناس. الفائدة التاسعة، فيه فضيلة الإصلاح بين المسلمين، وأن الإصلاح بين الناس صدقة، يؤجر الإنسان على هذا العمل. الفائدة العاشرة، المسلم طيب لا يخرج من لسانه إلا الكلمة الطيبة، لذلك قال في آخر الحديث: والكلمة الطيبة صدقة. المسلم طيب ما يخرج منه إلا الكلام الطيب، ولذلك الجنة دار الطيبين، ما يدخلها إلا طيب القلب، طيب اللسان، ولا يقبل الله من الكلام إلا ما كان طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الفضيلة الحادية عشر، فيه فضل المشي إلى الصلاة، خاصة إذا كان المسجد بعيدا. في الحديث يخوى كل خطوة يخطوها له بها صدقة. الفائدة الثانية عشر، الحديث يحس المسلم على الاستمرار في الأعمال الصالحة في كل الأيام، ولا يقف عند حد ولا يمل، لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين، تحمل متاع أخي. هذا كله أخوة لبن أن هذه الأعمال ليست خاصة بيوم معين، كل يوم تطلع فيه الشمس، فهذا أمر متجدد بالنسبة للإنسان. الفائدة الثالثة عشر، يدل الحديث على أن المسلم نافع مبارك في جميع أحواله، فإن كان لوحده إنسان أخوة نافع مبارك في جميع أحواله، في أحوال إما أن يكون بمفرده وإما أن يلتقي مع إخوانه. فإن كان بمفرده ماذا يفعل؟ يذكر الله عز وجل له بهذا الذكر صدق. طب إذا التقى مع إخوانه أعانهم وأحسن صحبتهم، وإن كان في الطريق فإنه يزيل الأذى من الطريق، فكان له بالجميع صدق. يبقى في كل أحواله بمفرده بيذكر الله، مع أخوانه بيعينهم، يسير في الطريق ينحي الأذى عن طريق الناس، هذا كله له به صدق. الفائدة 14، ينبغي للإنسان أن يستغل أمور حياته الاعتيادية ليكسب من ورائها صدقات. الأمور العادية يكسب من ورائها صدقات. فمن ضروريات الحياة أن يخالط الناس، وليعتزل الناس أن يخالط الناس ويذهب لطلب رزقه ويسافر. فعليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يبذل لهم السلام وأن يميط الأذى عن طريقهم وأن يعطي الكلمة الطيبة. هذا كله يكتب له في ميزان حسنات، هذا يكتب له في ميزان حسنات. الفائدة 15، الإسلام يعود المسلم على المسؤولية عن كل ما يكون حوله، فهو مسؤول عن إخوانه، مسؤول عن إخوانه وحاجاته، ومسؤول عن الطريق فيميط ما فيه من أذى، ومسؤول عن المتخاصمين فيسعى للإصلاح بينهم. فالإسلام لا يربي الناس على الأنانية وحب الذات، بل يربيها أن هو مسؤول عن إخوانه. فلان هذا لا يقول أنا لا يعنيني فلان متخاصم مع فلان، لا، يسعى يصلح، يسعى لأجل أن يصلح بين إخوانه. الفائدة 16، المجتمع الإسلامي لا يرضى بوجود المخاصمات والتناحر بين أفراده، بل يصلح بينهم. فإن عجز شخص عن الإصلاح شاركه غيره. يعني أنت عجزت أن تصلح، تستعين بفلان، تعال نصلح بين فلان حتى يلتئم الصف ويتوحد الشمل. ولذلك جعل الإصلاح بين الناس صدقة حتى يشارك الناس كلهم في هذه الصدقة. الفائدة 17، الكلمة الطيبة بمفهومها العام هي التي ليس فيها أذى لغيره من المسلمين، فله بها صدقة. كل كلمة ليس فيها أذى للمسلمين. الفائدة 18 والأخيرة، الحديث يجعل المسلم مشارك فعال في قضايا مجتمعه من إصلاح أو نظافة أو تقديم خدمة، فليس متوانيا أو مسوفا أو كسولا أو اتكاليا على غيره، انعزاليا عمن حوله. تبدأ بنفسك، يعني جئت والله في المسجد وأنا قد تقوم بهذا أمر تعين فيه، وجدت إنسان تساعده على هذا العمل الذي يقوم به، تقضي له حاجته. هذا كله أمور كلها إنسان. وهذا أخو هذا الحديث والحديث الذي قبله في بيان كثرة طرق الخير، كثرة طرق الخير. فالصدقة ليست مقتصرة أو مقتصرة على المال فقط، بل التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة. الرسول قال في بضع أحدكم صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، تعين الناس، تقضي حوائجهم، هذا كله له به صدقة، تميط الأذى عن طريق المسلمين. هذا كله أمور يؤجر عليها الإنسان. وقلنا هذا في الأمس أو الدرس الماضي، كنا هذا من نعم الله والله يا إخوة علينا، أن نوع لنا أبواب الخير. ما جعل يا إخوة الخير كله في تصلي فقط، بل الصلاة وصيام وزكاة وحج وصلة رحم وبر والدين وإحسن إلى الناس، حتى لا يمل الإنسان من العبادة. يعني أنت تصلي ما جت نفسك تجلس، استغفر الله عز وجل، خالط الناس، تأمرهم معروف وتنهم عن المنكر، تسير في الطريق. هذا كل يا إخوة حال المسلم، يجد دائما في أعمال خير يقوم به، ما تجد في وقت من الأوقات إلا. حتى والله إخوة قلنا أمور معاشه لو نوى واحتسب هذا الأمر، رسول قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك، هذا واجب عليك تطعم زوجتك، لكن هذا إن احتسبت هذا تؤجر عليه. إن خرج ليعف نفسه أو لأبوين شيخين كبيرين يسعى أو لأولاده، هذا كله في سبيل الله. فهذه بيان كثرة طرق الخير. ما اقتصر الخير على أمر ولا عمل ولا عمل معين. حتى النوم لو احتسبت هذا النوم، إني لا أحتسب نومتي كما قال أحد السلف كما أحتسب قومتي، بدلا من أن تنام لأجل أن تستيقظ للعمل، إنوي أنك تنام لأجل أن تستيقظ لصلاة الفجر، فتنام وتوجع على نومك، لا تأكل لأجل الإنسان أن يعني كل أجل أن تتقوى على العبادة، تؤجر على هذا، تؤجر على هذا، على هذا كله. حتى قال النبي في بضع أحدكم لما يأتي أهله لو نوى هذا أن يعف نفسه، أن يعف زوجته، أن يرزق بذرية صالحة، يؤجر حتى على هذا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، جعل الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.